العربية لغير أبنائها. تأليف الدكتور نزار أباظة. دراسة وحوار في شؤون الحياة اليومية وأساسيات اللغة والفكر والحضارة. الجزء الأول. الدرس الأول. الصحيفة 11. الحروف العربية. التنوين حروف العلة. الحروف المشكلة في النطق. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طه، ظه، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. الصحيفة 15. بيت، كتاب، ولد، بنت، دفتر، شجرة، سيارة، ليل، نهار، نقود، كرسي، طاولة، سماء، شمس.